أو حابين أو عين شمس من نواحيها على حين غفلة من أهلها في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه، قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو إسرائيل، والآخر من مخالفيه وهم القبط. والإشارة على الحكاية. فاستغاثه الذي من شيعته، أي على الذي هو من عدوه، فسأله أن يغيثه بالإعانة، ولذلك عدي على، وقرئ فاستعانه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فوكزه موسى فضرب القبطي بجمع كفه، وقرئ فلكزه، أي فضرب به صدره فقضى عليه فقتله وأصله، فأنهى حياته من قوله وقضينا إليه ذلك الأمر. قال هذا من عمل الشيطان، لأنه لم يؤمر بقتل الكفار، أو لأنه كان مأمونا فيهم فلم يكن له اغتيالهم، ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ، وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلما، واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات ما فرطت منهم، إنه عدو مضل مبين ظاهر العداوة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي بقتله فاغفر لي ذنبي، فغفر له لاستغفاره إنه هو الغفور لذنوب عباده الرحيم بهم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي، قسم محذوف الجواب، كأنه يقول أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أو استعطاف، أي بحق إنعامك علي عصمني فلن أكون معينا لمن أدت معاونته إلى جرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يستثني فابتلي به مرة أخرى، وقيل معناه بما أنعمت علي من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترصد الاستقادة، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ويستغيثه، مشتق من الصراخ، قال له موسى إنك لغوي مبين، بين الغواية، لأنك تسببت بقتل رجل وتقاتل آخر، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والإسرائيلي، لأنه لم يكن على دينهما، ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قاله الإسرائيلي لأنه لما سماه غويا ظن أنه يبطش به أو القبطي، وكأنه توهم من قوله إنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي. إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تتطاول على الناس ولا تنظر العواقب، وما تريد أن تكون من المصلحين بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه فهموا بقتله، فخرج مؤمن آل فرعون وهو ابن عمه ليخبره كما قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يسرع صفة رجل أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة صفة له لا صلة لجاء، لأن تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يتشاورون بسببه. وإنما سمي التشاور ائتمارا لأن كل من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر. فاخرج إني لك من الناصحين، اللام للبيان وليس صلة للناصحين، لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول. فخرج منها من المدينة خائفا يترقب لحوق طالبه، قال: رب نجني من القوم الظالمين، خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. ثم قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين. نعود إلى ما بدأنا به ولنأخذ مع هذه الحقبة التي عاش فيها موسى بعد أن نشأ شابا في قصر فرعون، وبعد ذلك تمرد عليه فلم يكن عابدا له، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ أنبياءه ولو كان ذلك قبل البعثة. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ربنا عز وجل يبين لنا أن سيدنا موسى عليه السلام عندما صار شابا وبلغ من العمر حتى وصل إلى الثلاثين، وهكذا يشتد شأن الإنسان إلى الأربعين، والغالب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون في هذا الوقت الذي يكمل فيه عقل الإنسان، وفي الغالب لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين. ربنا عز وجل حفظ موسى، فقال ربنا عز وجل، وذلك بيانا لما سيحدث: آتيناه حكما، آتيناه الحكمة أو قيل إنها النبوة، وأعطيناه علم الحكماء وعلم العلماء، وذلك من أجل أن يفعل شيئا ويصير على سمت العلماء والحكماء، فلا يفعل شيئا يستقبح أمام الناس، ولا يفعل شيئا يستجهل. نعم، أما حقيقة النبوة كما ذكرت الآيات إنما كانت البعثة، وكان الكلام بعد العودة عندما عاد مع أهله وآنس من جانب الطور نارا، فكن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا موسى ذهب ليقتبس نارا فاقتبس نورا. إذن لما بلغ هذا الأمر ربنا عز وجل قال وكذلك نجزي المحسنين. إن هذا الفعل الذي فعلناه مع أم موسى بإحائنا وإلهامنا إليها وكذلك بإرضاع الصبي وأخذ الأجرة عليه والرفعة بينما كان يقتل الألوف من الصبيان، ربنا عز وجل حفظ هذا الولد الذي هو العدو وقتل آخرون، إنما حفظ عدوهم في قصرهم وفي تربيتهم وفي أموالهم، وهذا شأن الله عز وجل. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. دخل مصر آتيا من قصر فرعون، وقيل مناف أو مناف، ولعلها التي تسمى اليوم بالمنوفية أو من عين شمس أو من حابين، وكلها إلى الآن متقاربة. على حين غفلة من أهلها أي في وقت لا يعتاد الناس الدخول فيه، إما في وقت القيلولة وإما ما بين العشاءين. وجد سيدنا موسى عليه السلام رجلين يقتتلان، هذا من بني إسرائيل وهذا من القبر، فما كان من صاحبه أي إسرائيلي إلا أن يستغيثه وإلا أن يطلب منه المعونة، ولذلك قرئ فاستغاثه فاستعان الذي من شيعته، استعانه على عدوه وطلب منه العون والمدد، فما كان من سيدنا موسى عليه السلام إلا أن أخذ بجمع يده فوكزه موسى. قيل لكز ووكز والمعنى متقارب، ومعنى وكز أي ضرب إما على صدره وإما على وجهه، ومعنى هذا أنه عندما ضربه وقد آتاه الله عز وجل من القوة ولم يؤمر بقتل الكفار فهو يعيش آمنا فيهم، لكن الضربة كانت ضربة لا تقتل أصلا وهو مستأمن فيهم، فقام إليه فضربه ضربة واحدة فمات فيها. فلما رآه قد قضي عليه قال سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان، أنا لم أمر بقتال الكفار، أنا أعيش مأمونا فيهم، أنا ليس لي اغتيالهم، هذا لا يقدح في عصمة سيدنا موسى، فإن هذا من القتل الخطأ، والقتل الخطأ هو أن تفعل فعلا لا يقتل غالبا فيقتل، أو تسدد إلى شيء معين ليس بإنسان فيقع على ذلك الإنسان فيموت. إذن وهذا فيه إنما يكون في شريعتنا الدية التي تكون خطأ وتكون على العقيدة. لكن سيدنا موسى عندما عده خطأ وعده من عمل الشيطان بادر إلى الاستغفار إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الاستغفار الذي كان يقر فيه إنه عدو مضل مبين، أي إن هذا التسول الذي حدث من قبل الشيطان أو من قبل ذلك الإنسان الذي استعانني إنه كان ظاهر العدو. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ربي إني ظلمت نفسي، عندما قتلت هذا القبطي ظلمت نفسي وأنا صرت مذنبا، فأطلب منك المغفرة، أطلب منك السماح، أطلب منك التوبة يا رب العالمين، ولما كانت البشارة بالتوبة ختم الله عز وجل الآية بقوله إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل جاء بجملة مؤكدة، وجاء بضمير الفصل بالتوكيد، وجاء بالجملة المعرفة الطرفين، فقال إنه هو الغفور الرحيم أي بذنوب عباده وهو رحيم بهم، فإذا سألوه استجاب لهم. ثم أقسم سيدنا موسى قائلا كما وصف ربنا، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أقسم بإنعامك علي أنك غفرت لي لأتوبن توبة نصوحة فلن أعود لمثل ذلك أبدا. وهذا أو يقول ويخاطب الله عز وجل يا رب بحق إنعامك علي اعصمني عن الخطأ وعن الذنوب، لن أكون بعد ذلك معينا لمن أدت معاونته إلى جرم. وسيدنا ابن عباس يقول ويقول إنه لم يفتثني، معنى ذلك لم يقل إن شاء الله. نعم، أي يا رب بما أنعمت علي من القوة اجعل هذه القوة أعين بها أولياءك ولا أستعملها أبدا في مظاهرة أعدائك. هذا الأمر أدى إلى تغير في حياة سيدنا موسى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سيدنا موسى كان بعد ذلك خائفا يترقب ماذا سيحدث، فإذا الذي طلب منه أن ينصره يأتي مرة أخرى ويستعينه ويستغيثه. فقال له موسى إنك بهذا الفعل الذي تفعله إنك لغوي مبين، كل يوم تتسبب في شجاب مع شخص وتريد بعد ذلك أن أعيننا على ذلك، أن أعينك على ذلك من أجل أن تتسبب في قتل رجل وتقاتل رجلا آخر. لما أراد سيدنا موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي لسيدنا موسى وللإسرائيلي، فإنه لم يكن على دينهما، وكما قلت كان مأمونا ولم يكن هنالك حالة قتال، وكان القبط في ذلك الوقت أعداء لبني إسرائيل ولم يحب الجدال، فعادة هذا الإنسان إنما كانت الجدال. نعم، ولذلك أحجم عن الفعل. وإذا بهذا الإنسان يقول قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لذلك هذا الأمر الذي توهم بعد ذلك أنه يعني هل يريد أن يقتل شخصا آخر؟ إن تريد أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، والجبار هو المتطاول على الناس، الجبار الذي لا ينتظر العواقب. فهكذا كان يقول له وما تريد أن تكون من المصلحين. والأصل إذا رأيت شخصين متخاصمين أن تصلح بينهما وأن تدفع بالتي هي أحسن. انتشر الحديث قتل موسى لذلك القبطي. المسألة الثانية الحديث الذي جرى ما بين الإسرائيلي والقبطي وسيدنا موسى عليه السلام انتشر وارتقى هذا الأمر حتى وصل إلى آل فرعون. وعندما وصل إلى آل فرعون هم آل فرعون واتمروا بأن يقتلوا سيدنا موسى عليه السلام، فصار يقف لهم. عند ذلك أرسل الله عز وجل شخصا وهو ابن عم لفرعون، لكن كان من المؤمنين، كان من الموحدين، لم يكن من عباد فرعون، ولم يكن يؤمن به. ربنا عز وجل وصفه بقوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. إذن هذا الرجل الذي وصفه الله عز وجل رجل من أقصى المدينة، وإن النكرة إذا جاء بعدها وصف فإنها تعرب صفة، ولكن إذا خصص رجل من آل فرعون يعني من أقصى المدينة يسعى، كل ذلك يلحق هذا بالمعارف، فحاله أنه يتصف بهذا الوصف. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، يتشاورون، يعقدون المؤتمرات بسببك، ويحاولون أن يأمر بعضهم الآخر ويلقي ذلك الأمر، والنتيجة هؤلاء من الجبارين في الأرض، هؤلاء يفكرون في قتلك، اخرج من هذه المدينة إلى مكان آخر، إني لك ناصح، إني لك من الناصحين. معنى ذلك فقبل هذه النصيحة التي كانت سببا عظيما من هذه الأسباب الناجحة التي هيئها الله عز وجل لسيدنا موسى، فخرج من المدينة كما وصف ربنا عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب. خائف خرج وهو لكنه ينظر إلى ورائه، هل من يلحق به، هل من يراقبه في ذهابه. ولكن الإنسان المؤمن الذي آتاه الله كما ذكر في أول هذه الآيات: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا الذي حفظه الله عز وجل كانت صلته بالله سبحانه وتعالى. فالعبد إنما يلتجئ إلى ربه، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. رفع يديه إلى السماء، خاطب ربه عز وجل، قال: رب نجني من القوم الظالمين، ربي خلصني منهم، احفظني من لحوقهم. لكن سيدنا موسى عليه السلام ذهب ونجاه الله من قوم فرعون، ثم حدثت له قصة بعد ذلك، وهي قصة جديدة عندما وصل إلى أهل مدين، ووجد بعد ذلك امرأتان على البئر تذودان، فماذا فعل لهما، وكيف كانت قصته معهما، وكيف ذهب إلى أبيهما، وكيف رعى الغنم، ثم بعد ذلك عاد إلى مصر بعد سنين. فبعد ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة وكلمه على جبل الطور. هذا ما سيكون بحثنا القادم إن شاء الله. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.